قال في ذكر النساء: ولهن عليكم، ولهن عليكم رزقكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد على آله وصحبه أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم يدل على الوجوب، لهن عليكم، فدل على وجوب النفقة على الزوجة، وقد تقدم أنه من لوازم العقد، بالمعروف أي بالعرف. وجاء هذا في حديث طويل في حجة الوداع، خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحقوق العامة والخاصة وما للرجال وما للنساء. فذكر هذا الحكم عليه الصلاة والسلام، نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوتا. اللفظان، اللفظ متقاربان في المعنى والحكم. اللفظ الأول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فدل على تحريم ترك النفقة. وأن من ترك الإنفاق على من أوجب الله الإنفاق عليه فقد أثم وارتكب محرما، لأن ترك الواجب حرام، كما أن فعل المحرم حرام، فترك الواجب حرام، ترك المنهي عنه حرام، وهكذا. ويخطئ من يعرف الواجب بأنه ما أمر به الشارع أمرا ملزما، ويعرف المحرم بأنه ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. هذا خطأ وصور في التعريف، لأن الشارع قد يوجب بغير الأمر وقد يحرم بغير النهي. قد نبه على هذا العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذه رواية مسلم، والرواية المتقدمة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا خبر يكفيه من الإثم كذا، لكن هذا الخبر دال على التحريم. ويقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يتربصن خبر، لكن جاء بمعنى الأمر والوجوب. قد يشبه الشارع الفعل بفعل الشياطين أو الكفرة أو ليس منا من غشنا، نعم عليكم السلام. أنا عندي درس الله يجزاك خير. وقوله عليه الصلاة والسلام أن يضيع من يقوت يدخل فيه نفقة الزوجة والأولاد والأبوين والأقارب، بل من أهل العلم يا أخوان من أوجب نفقة الحيوان. نعم، وقالوا يلزمه السلطان بالإنفاق على بهيمته إن كان قادرا على الإنفاق عليه، ولا ويحرم تسييبها، لأن بعض الناس إذا عجز عن الإنفاق على دوابه سيبها، قالوا إما أن يهبها وإما أن ينفق عليها وإما أن يسلمها إلى من يقوم بحفظها لأنها أموال محترمة، لكن لو عجز الواجبات تسقط مع العجز. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم. وعن جابر يرفعه في حامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه بيهقي رجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقف. وثبت نفي النفقة في الحديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم. المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن، لكن بشرط أن تكون المطلقة ليست حاملا، فإن طلق الحامل ووضعت الحمل، إذا طلق الحامل ثلاثا وضعت الحمل فلا نفقة عليه ولا سكن لها بمجرد وضع الحمل، إنما يلزمه أجر الرضيع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن طلقها ثلاثا وهي ليست حاملا فلا نفقة لها ولا سكن. أما المتوفى عنها فإن كانت غير حامل فلا نفقة ولا سكنى، لأنه وارثة من جملة الورثة ونصيبه يكفيها، إلا أن لها السكنى في بيت الزوج مدة الإحداد والوصية إن شاء الورثة. كذلك المتوفى عنها الحامل لا نفقة له، والسكنى في بيت الزوج حتى الخروج من إيش؟ العدة. أما النفقة فهي من ميراثها من زوجها، ونفقة الجنين من ميراثه، لأنها وارثة هي وما في بطن. وهذا هو الصحيح، وسواء كان الحديث مرفوعا أو موقوفا فالحكم واحد، لأن الوقف في هذه الأحكام له حكم الرفع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدع أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. هذا موقوف في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول الخادم أطعمني أو بعني، ويقول الولد أطعمني لمن تدعني، وهكذا. وفيه وجوب النفقة على هؤلاء، على الزوجة والولد، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي، أن نفقة الزوجة واجبة، فإذا عجز عنها الزوج فهي بالخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت طلبت الطلاق ولها ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قولها: أطعمني أو طلقني. ولم ينكر الشارع قولها: أطعمني أو طلقني. ذكر الصنعاني رحمه الله ونقل أقوالا كثيرة وخلافا طويلا أريضا في الحكم على من أعشر زوجها، هل تطلق أو لا. والصحيح ما قال به عمر وعلي وغيرهم من الصحابة، أنها أن رضيت البقاء على مع عسره فلها ذلك، وأن طلبت الطلاق فلها ذلك، لأنه حق من حقوقها الشرعية. ابن القيم رحمه الله يقول: إن تزوجت به وهو معسر ثم طلبت الفراق فليس لها ذلك، قال: لأنها أقدمت على شيء تعلمه. وإن تزوجت به غنيا ثم أعسر فلها طلب إيش؟ طلاق إن شاءت. وهذا القول يعني يكون له حظ من النظر، لكن يقدم عليه قول عمر وعلي رضي الله عنه. وهذا الكلام في من طلبت الطلاق، أما لو صبرت على العسر فلا شك أنه أجر لها، كما صبر أمهات المؤمنين مع عدم النفقة، واختر الله ورسوله على الدنيا وزينتها. وأثر عمر تقدم أنه كتب إلى من في إلى الأجناد، إلى رجال تركوا نساءهم، أن يبعثوا بالنفقة، فإن لم يبعثوا فعليهم أن يطلقوا، وأن يبعثوا بنفقة ما حبسوا، يعني الوقت الذي لم ينفقوا فيه. وهذا هو العمدة في هذا. نعم. عن سعيد بن مسيب: الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي زناد عنه قال: قلت لسعيد: سنة. فقال: سنة. وهذا مرسل قوي. مراسيل سعيد بن المسيب عند أهل العلم قوية اعتبارات: أولا لأنه من تلاميذ الصحابة، بل من أكبرهم ومن كبار التابعين، ولأنه ثقة في نفسه وإمام، ولأنه ورث عن الصحابة علما كثيرا، لذلك أرسل عن عمر مع العلم أنه لم يدرك، واعتد بعض أهل العلم بمراسيله رحمه الله. وقيل هي أقوى المراسيل مراسيل سعيد، وقول سعيد هذا موافق لقول عمر رضي الله عنه، وموافق لقول علي بن أبي طالب المتقدم. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهن بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن تلقوا بعثوا بنفقا ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم بيهاقي بإسناد حسن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على والدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود ولفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بالتقديم الزوجة على ولد. نعم. وأخذ العلماء من هذا الترتيب في الإنفاق، فمنهم من قدم الولد ومنهم من قدم الزوجة، وجمهور أهل العلم على تقديم الزوجة في الإنفاق على الولد. قالوا: الزوجة ثم الولد ثم الخادم ثم أدناك فأدناك كما تقدم في الحديث. ومنهم من قدم الأبوين على أولئك، قالوا: الأم والأب ثم الزوجة والولد والخادم. وهذا الحديث في الحقيقة فيه دلالة قوية. فلو قال قائل: أين الأم والأب؟ لم يذكر في هذا الحديث. قيل: يحتمل أن السائل ليس له أب ولا أم، ثم حق الأم والأب يؤخذ من أحاديث أخرى كالحديث الذي سيأتي، الحديث متقدم الدالة، بل القرآن دل على عظمة حق الوالدين، وقرن الله عز وجل حق الوالدين بعبوديته وعلوهيته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالذي يظهر والله أعلم أن الترتيب عند المشاحة النفقة: الأم ثم الأب فالزوجة فالولد فالخادم ثم الأدنى فالأدنى. نعم. وعن باحث ابن حكيم عن أبيه عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرباء فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا صريح في المراد، لأن رواية الشيخين قال السائل فيها: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال إلى أن قال في الرابعة: ثم أبوك. لكن في هذا الحديث ما هو أخص من الحديث هذا؟ من أبر يا رسول الله، أي من أولى الناس ببري. ولا شك أن الرجل قد سأل عن المندوب، فكيف بالواجب؟ قال أمك على النصب بمعنى بر أمك، ويجوز الرفع. ثم ذكرها ثلاثا، ثم قال الرابعة ثم أباك، فحقها متعين ومقدم على حق الأب. نعم. باب الحضانة. بارك بارك الله فيك. شمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي في سننه: باب ما جاء في السجدة في النجم. حدثنا هارون بن عبد الله البزار، هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس. هذا خلاف السنة، بل في المفصل سجدات، ليست سجدة واحدة. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، وسجود التلاوة سنة، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، كما قال عمر رضي الله عنه، الأثر الذي رواه البخاري: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا هو في معنى المندوب، وما ندب إليه الشارع لكن لم يأمر به أمر إيجاب، وهو سنة. فإن كان في صلاة فمن أهل العلم من قال يكبر ثم يسجد للتلاوة، ومنهم من قال الذين قالوا بالتكبير قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع لا بد فيه إيش؟ تكبير لا بد فيه من تكبير. والذين قالوا يسجد للتلاوة حتى ولو كان في الصلاة بغير تكبير قالوا هذه عبادة الأصل فيها الحضر والوقف، فلا تقاس على غيرها، ولو رفع النبي صلى الله عليه وسلم أو كبر فيها لنقل الصحابة لنا ذلك، لأنهم نقلوا جميع ما فعله حتى الإشارات الخفيفة نقلوها، فكيف لم ينقلوا هذا الأمر مع اشتهاره ووضوحه. قال الأولون: عدم التكبير يخل في الصلاة. وقال المانعون من التكبير: التكبير هو المخل في الصلاة. قال القائلون بالتكبير: كيف يحصل الاقتداء بلا تكبير؟ قال المانعون من التكبير: حصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا تكبير، كما سجد إيش؟ في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون ولم يذكروا تكبيرا. أما الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له فقال في الممتع: إن كان في صلاة فيكبر، وإن كان في خارج الصلاة فلا يلزمه تكبير ولا طهارة ولا استقبال قبلة ولا تسليم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يكبر لعدم النقل، والتفريق بين الصلاة السجود بلا صلاة تفريق يعوزه الدليل. فما نثبت لهذا لا بد أن نثبته لهذا، فإما أن نكبر في الأمرين وفي الحالين، وإما أن لا نكبر. نعم. والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشارع الترمذي يقول القول الأول أصح. أن السجود يعني في المفصل. نعم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء من لم يسجد فيه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله ابن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل هذا في البخاري، حديث زيد في البخاري، وفيه على أن السجود سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ولم يسجد. نعم. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخص في تركها. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. نعم. وبه يقول إسحاق وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك، واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء. هذا في البخاري معلق. نعم. فلم يسجد ولم يسجد. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد. ومن حديث زيد ثابت استنبط العلماء أن من استمع إلى قارئ يقرأ القرآن ثم سجد القارئ الذي يستمع له فعليه أن يسجد، لأن الناس لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون قراءته سجد، إلا رجل رجلا أخذ كفا من تراب فسجد عليها تكبرا فمات كافرا قتل كافرا. نعم. باب ما جاء في السجدة في صاد الشيخ في تفريق بين من يستمع، قالوا من سمع واستمع، هذا فرق بينه، يعني قصدهم أن المستمع متابع. نعم. ومن سمع يعني لعله قد يقول له وجه، لكن الذي يظهر الله أعلم. أن الأمر يعني سواء كان هذا أو هذا، لكن من سمع وهو في عبادة فلا يسجد، واضح؟ أو من سمع وهو يقرأ القرآن فلا يسجد لأنه في عبادة مشتغل. أما من سمع واستمع وليس في عبادة فالأولى له أن يسجد. ظهر لك الفرق الآن. نعم. نعم. باب ما جاء في السجدة في صاد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس وليست من عزائم السجود. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في ذلك. قرأ البخاري عندكم؟ صحيح أبو داود سنن بس. نعم. نعم. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. البخاري نعم، هذا رواه البخاري. صاد يقول ابن عباس هذا أثر صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. نعم، باب في السجدة في الحج. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها فهو الأسوة. نعم، حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان والثوري ومالك وأهل الكوفة. نعم، الحديث فيه ضعف، فيه باللهيعة في مشرح ابنها عنها. ايش قال على الشيخ؟ نعم، قال الشيخ حسن والتحقيق انه صحيح بشواهد دون ومن لم يسجدهما. ما يصلح، اقول الحديث اما يصحح بجملته واما يضعف بجملته. اما اذا وجدت جملة فيه صحيحة، وجدت فيه جملة صحيحة لكن هو ضعيف بهذا الإسناد، فيقال على الحديث أنه ضعيف بما فيه حتى ولو فيه جملة. وبالمناسبة عرضت علي بالأمس نشرة من المنشورات البدعية فيها حديث طويل عريض عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام شاحب الوجه وأنه رأى الجنة ورأى النار ورأى هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيه جمل صحيح، فيه جمل صحيح، لكن غالب ما فيه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال هذا الحديث فيه صحيح كذا وفيه واضح؟ الحديث موضوع كله. نعم، لأن تركيب الحديث على هذا الوجه هو الذي يحكم هل هو صحيح أو إيش ضعيف. لذلك أهل العلم لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، يعني فصلوا في هذا وقالوا الراوي نقل هذا وهذا حتى لا يلتبس الأمر. نعم، باب ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد يكفي بن هذا، بارك الله فيك، اللهم صل على محمد. عندك شيء شيخ؟ إذا كان رجل فيه ضعيف ويتابع يعني لا يصح المتابعة به، ايه اقول الضعيف اذا تابع الضعيف لا يتقوى الحديث، لكن اذا تابع الضعيف من احسن حالا منه فقد يتقوى الحديث. نعم، والحمد لله اقول اهل العلم قبلنا ما تركوا لنا شيئا يعني. نكتفي بهذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، لك سؤال؟ نعم، شو قول السؤال؟ خذ هذا سؤال يسأل شيخ، هل يجوز سؤال الله بمحبته لأوليائه، وهل يدخل هذا في باب سؤاله سبحانه بصفاته؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم أن يقول اللهم أن يسألك بمحبتي لك، أو يقول اللهم أن يسألك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم أن يسألك بمحبتي لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم أن يسألك بمحبتي لأوليائك. لكن إن أراد الأولياء الصادقين المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس به، لكن بعض الناس يعتقد في بعض الخرافيين من المتصوفة الولاية وليست لهم كذلك وهم ليسوا كذلك. فإن كان يريد بالأولياء الذين قال الله عز وجل فيهم كما في الحديث الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. أراد أولياء الله الصادقين المتبعين للسنة المحافظين عليها الداعين لها الذابين عنها فيؤجر على محبته إياه. أما إن كان قد أراد بالأولياء أولئك الخرافيين والقبوريين فيأثم، لأنه يحب من أمر الله عز وجل ببغضه. أحد الإخوان يريد نصيحة للمسلمين بشأن المولد النبوي. والله جزاه الله خير. المولد باختصار بدعة منكرة أحدثها العبيديون والفاطميون، ولم تعرف في القرون المفضلة إطلاق. وفي الحقيقة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كافي فقط في رد هذه البدعة المنكرة. أما الشبه التي يسوقونها فيكفي أن يرد عليها برد واحد، وهو: هل نحن أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وسائر الصحابة، أم هم أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا؟ الجواب أن الخلفاء الأربعة وسائر العشرة وعموم الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا، وهو يحبهم كذلك. حين تدخلون المدينة اتصلوا علي من أجل أن البيت قريب منكم. أي من حين تدخل اتصل. لا أبدا، إذا وضعت يعني كلية المعلمين على يمينك اتصل، أو قصر عجاء. قصر عجاء عجاء القصور الملكية على يمينك. اي مكتوب قصر عجاء، واضحه قصور ملكيه، واضحه مكتوب قصر. اذا وصلت اتصل علي. والله اماكن هلا. فان الصحابه رضي الله عنهم محبه عظيمه، بذلوا دماءهم نفوسهم اموالهم هاجروا، ومع ذلك لم يبتدعوا هذه البدعة، لأنهم يعلمون أن الله قد نهى عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها، وأنها إحداث في دين الله، ومن أحدث في دين الله فليس منه فرد. فهؤلاء استدركوا على الصحابة وقالوا الصحابة لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. لازم فعل هؤلاء أن الصحابة لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الصحابة يحبون النبي عليه الصلاة والسلام لا جعلوا عيدا للمولد، ولا جعلوا احتفالات في المولد، ولا أحيوا ذكره، ومع ذلك لم يفعلوا. فدل على أمرين: إما أن الصحابة قصروا في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتركوا هذا الأمر، وهذا بعيد جدا، وإما أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا ما لم يأذن به الله وأصابوا، وهذا هو الحق، وأن من بعدهم أحدث واستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة وعلى الشارع فأحدث. ويكفي أن المحدثين لهذا المولد هم العبيديون والفاطميون والزهراويون والنورانيون، لم يحدث هذا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان، ولا علماء السلف الربانيون، إنما أحدثه هؤلاء الضلال الذين يدورون بين الكفر والبدعة. ومن المؤسف أن هذه البدعة المنكرة تتناقلها وسائل الإعلام الفضائية ويشيدون بها، ولا شك أن المشاركة فيها حرام، والاستماع لهذه الاحتفالات حرام، متابعة هذه الاحتفالات حرام، فضلا عن اعتقاد حلها. أما المعتقد اللي حلها فهذا لا شك أنه قد وقع في البدعة، أسأل الله السلامة والعافية والهداية لعموم المسلمين، وأن يردهم إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالب من يحدث ويشارك في بدعة المولد منهم من لا يصلي، ومنهم من يغتال من الفرصة للاختلاط بالنساء، ومنهم من يغتال من الفرصة للرقص وضرب الدهوف، ومنهم من يغتال من الفرصة لابتزاز أموال الناس في هذا اليوم، لأن الأغنياء إذا وجدوا هؤلاء الذين يتزعمون هذه البدع يدرون عليهم الأموال في مثل هذا اليوم. فهي فرصة لكل محدث ومبتدع ومنتهب وسارق ونص. نعم شيخ، أحد الإخوان يسأل ما هي جماعة التبليغ والإخوان؟ الله أعلم من أقول الأخ السائل هداه الله، يعني جماعة التبليغ ما شاء الله جماعة أطلابها ضاربة من المشرق إلى المغرب، وكل يعرفها، لها دعاة، وهي ترتكز على دعوة إلى الحاكمية وإلى منابذة الطواغيت. لا، هو يقول الإخوان أي، فجماعة الإخوان في الحقيقة أنها جماعة بدعية، وجماعة التبليغ كذلك، لكن جماعة التبليغ صوفية تميل إلى التصوف، وجماعة الإخوان بدعية تميل إلى الخوارج، إلى آراء الخوارج وأفكارهم، لأن جماعة الإخوان دائما تحث على القتال والاقتتال ومنابذة الحكام والطواغيت، مع بعدها عن تعليم الناس توحيد الألوهية، التوحيد الذي بعثت به الأنبياء. دائما يدندنون حول الحكم وحول الطاغوت وحول الطواغيت، ويحملون توحيد الألوهية، وعندهم مقولة يقولون شرك القصور أعظم من شرك القبور، وهذا نسأل الله العافية فيه مجازفة خطيرة على العقيدة. ولهم أسس غالبها مبنين على بدع. أما جماعة التبليغ فهي جماعة صوفية مؤسسها من علماء الهند المتصوفة، وهي مؤسسة على أربع طرق: صوفية نقشبندية وبريولية وسهمفوردية، وقد ألف فيها العلماء قديما وحديثا، وبينوا سيف هاتين الجماعتين، وبينوا أن منهج السلف الصالح هو المنهج القويم الذي يجب على عموم المسلمين أن يسلكوه، وأن يدعوا ما أحدث من فرق، سواء كانت الفرق قديمة أو حديثة، هذا هو الواجب على المسلم. وإن كان السائل يعني أراد بسؤاله اتقاء الشر فجزاه الله خيرا وهدانا الله وإياه الصراط المستقيم. نعم شيخ، أحد الإخوان يسأل كيف نرد على من يقول أن دعوة محمد بن عبد الوهاب كانت اتفاقا بين آل سعود البريطانيين، يعني مؤامرة؟ نقول هذه دعوة، ولننظر هل دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي دعوة إلى التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو دعوة إلى إشادة القبور والبناء عليها وإلى إحياء الموالد والذكريات، أو هي دعوة لتنقية التوحيد من الشرك وعلائقه، دعوة لتنقية الاتباع من البدع والمحدثات، دعوة لتنقية السلوك والفضائل. فلو كانت كما يقول هؤلاء الأدعياء لوجدنا في دعوة الشيخ محمد الوهاب البدع والمحدثات ومدارات السلاطين والملوك على البدعة كما يفعل يعني بعض الناس، ونجد أن دعوة الشيخ محمد الوهاب على خلاف ذلك، دعوة جريئة في بيان حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان الشريعة. لا توجد دعوة على وجه الأرض كدعوة الشيخ محمد الوهاب، لأنها دعوة الأنبياء، لذلك غالب الدعوات ليست جريئة كدعوة الشيخ محمد الوهاب في التكفير والولاء والبراء، أعني التكفير المنضبط، تكفير من كفره الله ورسول، تبديع من بدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في البدعة. لذلك نجد أن من ينتقد هذه الدعوة يدغدغ الكفار تارة ويتقرب إليهم تارة ويتساهل معهم تارة ويضعف عنده جانب الولاء تارة ويتقرب إليهم بما يسمى بالديمقراطية. انظروا إلى حماس الإخوانية، إلى دعوة حماس الإخوانية، لأن دعوة حماس أو جماعة أو فرقة حماس، منظمة حماس، هي فرع من فروع الإخوان المسلمون. والله إني لأسمع بعض تصريحات هؤلاء القوم تقول هؤلاء لا يمتون الإسلام بصلة، يتكلم وقتا لا يذكر فيها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الشريعة ولا الحكم بها، وليته قال بما يقول به الإخوان المسلمون من الحاكمية. لا، نحن قمنا على ديمقراطية حرة نزيهة، نحن قمنا على كذا، حتى أن أحدهم ليقول قبل أيام إن منظمة حماس لن تقيم أو تحكم بالشريعة في فلسطين إطلاقا. هذا أحد الوزراء، وحماس معهم نصراني وزير ومعهم امرأة. هذه دعوة المجاهدين. فبارك الله فيكم، دعوة محمد بن الوهاب دعوة قوية، خاصة في باب الولاء والبراء. لذلك في باب الولاء والبراء لا يوجد لها نظير، لأنها مبنية على الكتاب والسنة والأثر. أبدا لا تجد فيها أي تنازل عن الشريعة في أي وجه من الوجوه. لذلك تجدون كتاب التوحيد يشتمل على أشياء عظيمة، لولا الله وفلان جعله من الشرك، حتى الشرك الخفي حذر منه الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته رحمه الله. فأقول وين الدعوة التي تضاهي دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب؟ الله المستعان. ففي الحقيقة أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وعلى السائل أن ينظر إلى دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأثرها في المجتمعات الإسلامية من حيث حفظ جناب التوحيد، ولينظر إلى الدعوات الأخرى كيف أهملت جناب التوحيد. نعم. شيخ أحد الإخوان يسأل ماذا تعرفون عن الشيخ ربيع عبد الله ويقولون عنه جامي هؤلاء المبتدعة؟ الشيخ ربيع أنا لا أسأل عنه، لأن الشيخ ربيع أجل وأعلى من أن أنا أسأل أنا عنه، هو يسأل عن الشيخ ربيع. نعم. شيخ في أحد الإخوان الجزائر يسأل هل حماس الجزائرية إخوان أيضا؟ والله أنا غالب الجماعات التي ظهرت الكثيرة في الجزائر هي جماعات في الحقيقة حماسية جهادية، لكن لا ننفي أن الجزائر فيها طلبة علم، والله الحمد على منهج السلف، أخذوا هذا عن الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين، وأخذوا بوصية الشيخ ناصر الألباني غفر الله له، وأخذوا بوصية العلماء المعاصرين كسماحة المفتي والشيخ عبد الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.